حصريا على موقع نداء الإسلام. الحمد لله رب العالمين، وأبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا، والحمد لله الذي هدانا إلى طريق الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد في الكون معبود سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، روحي وأبي وأمي ونفسي وزوجي وولدي وما أملك له الفداء، عليه الصلاة والسلام. أما بعد، أحبة الفضلاء، فحياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق إلى جنة المأوى خطاي وخطاكم، إن ربي على ذلك قدير. نحن في أيام يقول عنها النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه عنهما: ما من أيام. وين التقويم؟ عندك التقويم شيء ولا ما في تقويم؟ مساجد السعودية عندنا تقويم، أنتم ما عندكم؟ ما فيها؟ خذ التقويم وأنشر الأيام كلها، بتلقى في 10 أيام تكلم عنها النبي عليه الصلاة والسلام كلام مختلف تماما. قال: ما من أيام، تقويم السنة كلها، ما من أيام العمل الصالح أحب في إلى الله فيها، وفي حديث المسند الإمام أحمد أعظم وأحب، وهنا خير من هذه الأيام، يعني 10 ذي الحجة. الصحابة عندهم الآن أن في أعمال في الدين، في صلاة وفي قيام في الليل يمكن يجهدك ويتعبك بنومك، صح؟ وفي زكاة تدفع من مالك وصدقات، ولا؟ وفي صيام يجوعك، وفيه وفيه وفيه، لكن عندهم أعظم شيء أنها الروح تقدم في سبيل الله، صح؟ أعظم شيء، ما في أعظم من الروح. الواحد يدرس عشان يبقى يمتع هل وهو حي، ما في أحد يقول أنا ببني بيت عشان إذا مت أتمتع ببيتي، لا، مملك خلاص، صح؟ فالصحابة يعرفون أن أعظم شيء ممكن الإنسان يقدمه لدين الله أنه يقدم روحه. فقالوا: يا رسول الله، الكلام هذا خطير، يعني أحسن أيام مرة مرة؟ قال: مرة أحسن أيام. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ يعني لو أروح أطلع نفسي في سبيل الله لله؟ قال: ولا الجهاد، والله كأنها صاعقة على رؤوس الصحابة. قال: ولا الجهاد. توقع يقول لا، توقع أنه يقول لا، لأنه يقول يغفر للشهيد، أول قطرة دم تخرج منه، فأكيد يشفع في 70 من أهله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله، حتى الجهاد أنت أحسن. قال: إلا رجل. إيش صفات هذا الرجل؟ له صفات. رجل خرج بنفسه وماله، يعني جاء بيته وباع، راح أفرغ الصك، ها، وباع البيت وأخذ الفلوس. سيارة عنده باعها وأخذ الفلوس. عنده نهاية خدمة من العمل خذها، فذهب بعدين ودع أهله وأولاده وأمه وأباه كلهم، أبيه وطلع من وراح. لو من 11 ذي الحجة وهو يجاهد ألين 9 ذي الحجة السنة الجاية وهو يجاهد في سبيل الله، أي أيام غير الأيام العشر يجاهد ويقاتل في سبيل الله، ثم بعدين جاءت قذيفة وقطعت يده، ثم قذيفة ثانية قطعت يده، وثانية لغم فجر رجليه وانقطعت رجليه. لو رجع وانت قاعد تشتغل في العشر هذه، من احسن انت لهم؟ انت احسن من. طيب حتى لو خسر ماله كله ورجليه واطرافه، ايه، انت احسن من. طيب لو مات ورجع ماله، نزف في سبيل الله لين مات، بس رجع ماله أو شيء من ماله، أي شيء، من أحسن أنت؟ قال النبي عليه السلام في آخر الحديث: ثم لم يرجع من تبعيضية ذلك بشيء. إذا رجع منه أي شيء أنت أحسن. شفت قدرها عند الله وانت قاعد؟ طيب ايش اقدر اسوي في خير عشر؟ تكفى حبيبي الغالي، ان كنت ما صمت امس واليوم صم بكرة ولين حاول. تراها غالية غالية غالية الأيام دي فوق. إن كنت حبيبي الغالي إذا جلست مجلس ما تقول لو في نفسك أستغفر الله وأتوب إليه، اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 70 مرة، حاول فهالأيام بالذات كلها. إذا كنت ما تقول لا إله إلا الله 100 مرة قلها. إذا كنت تجي المسجد متأخر على الإقامة 10 أيام ذي حاول إنه يأذن وأنت في المسجد أو بعد الأذان وأنت في الطريق حاول. إذا كنت ما تصلي السنة الرواتب فيها 10 بالذات باقي 8 حاول. طيب سجودك لا يصير زي الأيام العادية، طولة شوي. إذا ما تقوم قم 10 أيام بس. أنا أقول لك كم هذه الأيام غالية يمكن ما عندك، لكن شوف قدرك عند الله إيش بيصير، كم بيفرج لك الله من هم بسبب هالعمل اللي رضي الله عنه في هالأيام، كم بيفتح لك الله، كم بيغفر لك الله، كم كم كم في الدنيا والآخرة. الله سبحانه وتعالى واسع عليم سبحانه وتعالى. أحبتي الفضلاء، في ختام هذا المجلس أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يبقي لنا ولكم هم إلا فرجه، ولا مريضا إلا شفاه، ولا مبتلى إلا عافاه، ولا ضال إلا هداه، ولا مهتد إلا ثبته وأرضاه ورضي عنه إلى أن يلقاه. اللهم يا ربي نسألك بأحب اسم إليك وبأحب صفة إليك، نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تنصر بنا دينك نصرة ترضى بها عنا وأنت في سماك. اللهم انصر بنا دينك نصرة ترضى بها عنا. اللهم اجعلنا نحن وأنفسنا وأولادنا وأموالنا نصرة في دينك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ربي آمنا في دورنا، وأصلح يا ربي أئمة المسلمين ولاة أمورهم. اللهم اجعلهم يا ربي هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم وكفهم شر شرارهم. اللهم يا ربي إني أسألك لبلاد المسلمين عامة ولهذه البلد خاصة أن تخرج لها من بركات الأرض وتنزل عليها من بركات السماء. اللهم يا رب اجعلها عامرة بتقوى الله. اللهم اجعلها عامرة بالتقوى. اللهم يا رب آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا أحسن الأخلاق وتهدينا إليها لا يهدي إلى أحسنها إلا أنت. اللهم يا ربي إنك قلت وقولك الحق، رضي الله عنهم ورضوا عنك. اللهم فبلغنا رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك تعلم أن في صدور أحبتي هؤلاء وإياي أمنيات لا يعلمها إلا أنت. اللهم لا تفرقنا من مكاننا هذا وفي صدر أحد منا أمنية هي لك رضا وله فيها صلاح إلا كتبت يا ربي قضاءها قبل أن ينفضوا من مجلسهم هذا. إن ذلك عليك يسير، وإنك بالإجابة جدير، وإنك على هذا كله لقدير. وأصلي وأسلم على أشرف من وطئت قدمها الثرى بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خير وعسى لطافكم.